القسمة تنتظم الأنواع التي ذكرها المصنفون في أبواب الاعتقاد مما يتعلق برؤية الله عز وجل، وبها يجتمع نظام الأدلة الواردة فيها. وهذا آخر التقرير على كتاب رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقد كانوا يقاتلون بقوة الله لا بقوة سيوفهم. هذا هو الحق الصراح. وأما ما زعمه بعض الكتاب الذين ذكرهم المصنف من أن هذا الأمر إنما اتفق للمسلمين لما حل بالدول الأخرى من الضعف والتفرق واختلاف حكامها، فهذا أمر ظاهر البطلان. فإن العرب في ذلك الزمان كانوا أمة ذليلة حقيرة مبعدة عن أبواب الملوك، كما قال رستم لربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل عليه: أجئتم من بلادكم بخيولكم الهزيلة وسيوفكم المثلمة وأسمالكم البالية لتخرجونا من بلادنا؟ فقال ربعي رضي الله عنه بعزة الإسلام، قال: جئنا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبودية الخلق إلى عبودية الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ففي هذه القصة دليل صريح على أن الأمم القوية كفارس والروم كانت تنظر إلى العرب نظرة استحقاق، وأن العرب لم يتمكنوا من التوسع السريع لأجل رباطة جاشهم وحسن رميهم، ولكنهم بلغوا ذلك لأنهم دانوا بالإسلام. كما أشار إلى هذه الحقيقة عمر رضي الله عنه فيما صح عنه إذ قال لأبي عبيدة رضي الله عنه: يا أبا عبيدة، إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا تركنا الإسلام أذلنا الله. فإذا تمسك العرب بالإسلام أعزهم الله عز وجل وأظهر أمرهم. ومما يدل على تأييد الله عز وجل لهذا الدين أن أهله توالت عليهم النكبات وتكالبت عليهم الأعداء غادين رائحين، ولا تزال دول الكفر مظهر النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدة في إبطال دعوته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرجعون بالخسران والخذلان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وانظروا إلى أمة المغول والتتار التي دخلت بلاد الإسلام وعثت فيها فسادا وتوالت عليها النكبة بعد النكبة في بلدانها، فما هي إلا سنوات حتى كسر الله عز وجل شوكتهم وردهم خائبين خاسرين على يد المظفر الملك المظفر قطز رحمه الله تعالى. ثم ما هي إلا سنوات ودخل هؤلاء في دين الإسلام فعادوا أنصارا له، وانتشر من سلالة المغول دول إسلامية قامت في بلاد الهند وأفغانستان وتلك الناحية كانت من أقوى الدول كدولة الغزنويين وغيرهم. والحاصل أن هذا الدين مهما لحقه من نكبة وتردى عليه من بلاء وتكالب عليه من أعداء فإنه الدين الحق المنصور. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والحق منصور وممتحن فلا تجزع فهذه سنة الرحمن. فإن من سنة الله عز وجل أن يمتحن أهل الإسلام بمثل هذه النكبات، ولكنهم منصورون باقون عليه، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، جعل الله جميعا منهم. مثال هذه العشرون الجامع لكل ما سبق: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأهوال وعلى القوانين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نفي الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المهيئة للفكر وعلى الصلاح المطلقة وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي بأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة ينتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإسلام الحقيقي لكل شيء. بالله التوفيق. وقع الفراغ من تعليمها غرة جمال الأولى سنة 64,300,000 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقلم معلمها عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بأصل جامع لكل ما سبق يبين حسن الإسلام وأنه مبني على العقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والأعمال المصلحة لجميع الأحوال والبراهين الصريحة الصحيحة في كل شيء وعلى إقامة العدل ونبذ الظلم. وهذه الجملة كلها تجمعها آية واحدة وهي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، والشرع كله كلمة الرب سبحانه وتعالى، فإنه وحيه الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرع جامع لكل حسن بريء من كل سيء، ومن أقام أحكامه عليه خبرا وطلبا عاش الحياة السعيدة ورزق هناءة العيش وطيب الحال واستقامة الأمور وانتظام مطالبه في جميع الأحوال. وما أحسن قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. انتهى. فمن صف أعماله وفق الشريعة وأقامها إقامة تامة في نفسه رجع ذلك عليه باستقامة أحواله. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا صلاح الحال واستقامة الأقوال والأفعال، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة، وقد بلغنا بها بحمد الله عز وجل وعونه وتوفيقه وفضله وتأييده نصف الدروس المقررة في هذا البرنامج، وهي نعمة توجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تفضل علينا بإقامتنا جميعا في رياض الجنة ومجالس الخير. بقي التذكير بأن غدا يكون اختبار مسابقة المقروء مسابقة المقروء في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف بعد درس العشاء إن شاء الله تعالى، فيعقد في تلك الناحية من المسجد اختبار لمن أراد أن يشارك في هذه المسابقة التي تعين على الخير. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى مرضيه، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يعيننا على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

الطائفي سنة 930. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري قال حدثنا حماد بن سلمة حاول وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن هاشم الأزدي قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك عن يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة حاول وأخبرنا أبو العباس محمد. نعم هذه ابن خطأ، هو عن يزيد بن هارون. نعم حاول وأخبرنا أبو العباس محمد بن ولاقد بن نصير بن سلام العثماني قال حدثنا أبو يوسف بن يزيد القراطشي قال حدثنا ابن يزيد القراطشي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حاول وحدثنا أبو هريرة أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عصام العدوي نقل بن محرم سنة 400 والنقل قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى قال حدثنا عمر بن الحسن البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناداه المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله مواعد يريد أن يجزيها لكم فيقولون يا رب أليس قد بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وزحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة ويؤمر بالحجاب فيكشف فينظرون إلى وجه الله عز وجل فما هم بشيء مما خلقه أقر أعينهم من النظر إلى وجه الله عز وجل ثم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. روى المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأسانيد المتقدمة حديث صهيب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة رؤية إكرام وإنعام، وفيه الاستدلال على الرؤية بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الحسنى فيه بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة القاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن الزيادة المذكورة فيها يراد بها النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث بيان أن أعظم نعيم الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى، فلا يتنعم المؤمنون بشيء أعظم من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. أخبرنا عن بكر يحيى بن ربيع محمد بن ربيع الأبدي قال حدثنا بكر بن سعد بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد البيتي عن أبي هريرة أنه قال قال الناس يا رسول الله أنا ربنا عز وجل يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب، هل تضاربون في القمر ليس ليلة البدر، قالوا لا، قال فكذلك ترون يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، ويتبع من يعبد الشمس الشمس، ويتبع من يعبد القمر القمر، ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعها أو منافقها فيأتيهم جل وعز بصورة غير صورته التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله جل وعز بالصورة التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربكم فأربنا فيتبعونه، فيقرأ الصراط بين ظهران جهنم فأكون أنا وأمتي أولا من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلامه كشوك استعداد، هل رأيتم شوك استعداد؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنه مثل شوك استعداد، غير أنه لا يدري ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، فيتخطط الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخضل أو كلمة تشبهها، ثم يتجلى تبارك وتعالى فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله ممن أراد الله أن يرحمه ثم يعرفونه في النار بآلاف السجود، تأكل النار من آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجونه من النار قد تعبوا فيصبح عليه النار الحياة، فيموتون كما تموت الحبة في حميل الشيء، ويبقى رجل مستقبل بوجهه إلى النار، يقول أيضا اسلك وجهي عنها قد خشبني ريحها وأحرقني بكاؤها، فيدعو بما شاء الله أن يدعو، فيقول فعسيت أن أعطيت مثل ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك يعطى ما شاء من العهود والمواثيق، فيصرف الله وجهه عن النار، فيسكت ما شاء الله ثم يقول أيضا تقدمني إلى باب الجنة، فيقول الله قد أعطيت عهودك ومالك ومواثيقك لا تسأل غير ما أوتيته، ولك يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو حتى يقول هل عسيت أن أعطيت أن تسأل غيره؟ قال فيقول لا وعزتك لا أسأل غيرها. فيعطي ربه العهود والمواثيق ما شاء الله بدونه الى باب الجنه، فاذا قام على باب الجنه انفهقت له الجنه، فراى ما فيها من الحبره والسرور، فيسكت ما شاء الله من الحبره، فرأى ما فيها من الحرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أثني الجنة، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعطي عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت، فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقي، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا رأيك منه قال له ادخل الجنة، فإذا أدخله الجنة قال الله له تمن فيتمنى حتى إن الله عز وجل يذكره فيقول بكذا وكذا، فإذا انقطع من يقال الله ذلك لك ومثله معه، قال عقاب بن يزيد ما من شيء من معاذ هريره يحدث هذا الحديث لا يرد عليه شيئا من حديثه حتى اذا قال ذلك لك ومثله معه، قال ابو سعيد اشهد لحقته برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لك وعشره امثاله معه، قال ابو هريره وذلك اخر اهل الجنه دخولا للجنه. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرؤية، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه إثبات الرؤية الله عز وجل من وجهين، أحدهما إتيان الله عز وجل لخلقه في صورته، فإن مقتضى الإتيان في هذه الصورة أن يكون مراده سبحانه أن ينظروا إليه فيتعرفوه، وإنما يكون نظرهم بأبصارهم، والآخر في تجليه سبحانه وتعالى بعد ذلك كما قال في الحديث ثم يتجلى تبارك وتعالى، فإن معنى التجلي هو الظهور والبروز، وإنما يدرك التجلي بالرؤية بالعين، وقد جاء التصريح بالرؤية بالعين في حديث صريح عند البخاري في كتاب التوحيد في إحدى روايات جرير بن عبد الله، وفيه إنكم سترون ربكم عيانا يعني بأعينكم، وقد تكلم في هذه اللفظة، وزعم أن أبا شهاب الحناط قد أخطأ فيها، إلا أن أبا شهاب وإن كان صدوقا فقد تابعه زيد بن أبي أنيسة أحد الثقات عند الطبراني في كتاب السنة، فهذه اللفظة صحيحة ولا ريب، وآيات القرآن الكريم تصدقها كقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن النظر إذا أضيف إلى الوجوه لم يكن مرادا به إلا الرؤية الحقيقية بالأعين، وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث هل تضارون، فيه ضبطان اثنان، أولهما تشديد الراء تضارون، والثاني تخفيفها تضارون، والفرق بينهما أن الأولى مفاعلة من الضر فيكون الضر متبادلا، وأما الرواية الثانية فإنها لا تقتضي المفاعلة، ومثلهما في المعنى المتعلق بهذا الأصل اللغوي الضر قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار يشتمل على المفاعلة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر فإنه لا يشتمل على المفاعلة،

مسيب فيها ضبطان اثنان، احدهما المسيب بفتح الياء مشددة، والآخر المسيب بكسر الياء مشددة، والصحيح منهما الأول. وأما ما ذكر عنه أنه كان يقول سيب الله من سيبني، وأن هذا يقتضي أن يكون هو مسيبا لا مسيبا، فإن هذا لا يثبت عنه رحمه الله تعالى، وجمهور أهل العلم على ضبطه بالفتح المسيب. عن ابي هريره قال: قلنا يا رسول الله ان ربنا قال: لترون الشمس في يوم لا غيم فيه، وترون القمر في ليله لا غيم فيها. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فانكم سترون ربكم عز وجل حتى ان احدكم يحاصر ربه محاصره، يقول: عبدي هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربي الم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي سرتم الى هذا. هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية بهذا الإسناد، وأصله في الصحيحين، وفيه التصريح بالرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم سترون ربكم عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إن أحدكم ليحاصر ربه محاصرة، تصديقه حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. واللفظ للبخاري. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن الله عز وجل يقول لعبده: أي فل، يعني أي فلان، ويعرض العبد على الله سبحانه وتعالى فيعرفه بذنوبه. نعم. أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن أخي شاب المكي مما أبي صبر من سنة 33، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي صبر، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري، ثم السمعي عن ملهم بن الأسود، ثم السمعي ما كان من الأنصار فإنه يكون محركا بالفتح. نعم. عن ملهم بن الأسود بن الأسود وبن عبد الله بن حاجة عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج راكبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مليك بن عاصم بن مالك بن المتكب، قال: أقدم مدينة الإسلام رجب، قال: أصلي ومعه صلاة الغداة، فقام ومعه مهيك. نعم. ومعه مهيك بن عاصم بن مالك بن المتكب، قال: أقدم مدينة الإسلام رجب، قال: أصلي ومعه صلاة الغداة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس إني قد خطأت لكم صوتي منذ 4 أيام مما يشجعكم اليوم، وذكر الحديث الأولى فقال فيه: قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والسباع والبلاء؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في ذروة مالية، فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل الله عليك السماء فلم تنفت عليك إلا أيام حتى أشرفت عليها، فإذا هي شرفة واحدة ولعبه إلا هي شرفة واحدة ولعبه في ذلك لهو أخذر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخبرون من الأصوات ومن مصائركم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم. قال: قلت يا رسول الله كيف هو الشخص الواحد ونحن من كل أرض ننظر إليه وهو ينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر إنهما صغيران فترونهما في ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون برؤيتهما ولعبوا إلهي له على أدراك وترونه أفضل منها على أن ريانكم وترونهما وذكرهم بدونه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الرؤية هذا الحديث من رواية لقيط بن عامر رضي الله عنه، وقد أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده وغيره، وإسناده ضعيف، والأحاديث الصحاح مغنية عنه في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى. حدثنا ابو القاسم سليمان بن داود بن سليمان بن بزار العسكري بالله في مسجده في الاسبق سنه 38 قال حدثنا ابو يزيد في يعني القرابسي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا صالح بن حيان بن عبد الله بن مريمه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل في المرآة فقال فقلت ما هذا فقال الجمعة أرسلني الله عز وجل بها إليك وهو عندنا سيد الأيام وهو عندنا يوم المزيد إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واليا أكياحا من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل من كرسيه ونزل معه النبي والمصدقون والشهداء ثم حفرت من كراسي منامه من جانب مكلمة بالزبط واللؤلؤ والياقوت فجلس عليها النبي والمصدقون والشهداء ونزل أهل الله على كثير من المسك الأبيض فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى قال ألستم الذي صدقتكم وعدي قالوا بلى ربنا قال ألستم الذي أتممت عليكم نعمتي قال بلى ربنا قال هذا محل وعدي فاسألوني قالوا نسألك الرضا قال رضاي أحل لكم داري وأشهدكم وأبشركم على رضا عنكم فأشهدهم على رضا أحلكم داري رضاي أحلكم داري وأشهدكم على رضا عنكم فأشهدهم على رضا عنكم فاسألوني فسألوا حتى انتهت رغبتهم فأعطاهم ما لم يخطر على قلب بشر ولم تروا علمه ثم ارتفع على كرسيه جل وعلا وارتفع أهل الله إلى ربه في خيمة بيضاء مليئة لا قصب فيها ولا نوار أو في خيمة من يابولة حمراء أو في خيمة من زبدة خضراء فيها أبوابها ومنها ورفيقها طرق فيها أنهارها مذلل فيها ثمارها فيها خلمها وأزواجها فليسوا فيها شيء أشد شوقا وأشد تطلعا منهم إلى يوم القيامة لينزل إليهم ربهم عز وجل ليزدادوا إليه نظرا وعليه كرامة ولذلك يدعى يوم الجمعة يوم المزيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة أحاديث الرؤية حديث أنس هذا وإسناده ضعيف وقد روي هذا الحديث عن أنس من وجوه كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال وفي تحسينه بعد وأبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قد عظم هذا الحديث ومال إلى قبوله وبين جملة من معاني ألفاظه بما تحسن مراجعته إلا أن الظاهر أن طرق الحديث لا يقوي بعضها بعضا فإنها لا تستوي من علة مردية. نعم. أخبرنا أبو العباس محمد بن ملاك في مسجد سلام العثماني قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن القاسم عن عبد الملك بن أجر عن خويلد بن أبي هاختة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أجنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أبصار كما ترى أنام ينظر في أجوابه وسروره وقدمه وإن أقله منزلة لمن ينظر في وجه الله جل وعز كل يوم مرتين. من أحاديث الرؤية حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا الذي أخرجه المصنف ورواه عبد بن حميد في مسنده وغيره وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمر إسماعيل بن شعبان القرضي الياسري بولد عمال بن ياسر سنة 38 القرضي بتحريك القاف والراء بالفتح نسبة إلى عطية القرض من موالي عمال بن ياسر وأما القرضي فهذا نسبة إلى بني قريظة وأكثر الرواة ينسبون بالضم القرضي. نعم. سنة 38 قال حدثنا أحمد بن حيان الرقي نسبة إلى أبي جده وهو أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن خرزال وهو أخو عثمان بن خرزال ابن خرزال وهو أخو عثمان بن خرزال قال حدثنا سعيد بن هشيم عن أبيه عن كوثر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل